بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وجنى الجنتين دان كذبان ذواتا كأنهن نيل هل جزاء Oh, Yeah. عليك عم بحط السجل. Good. صدق الله العظيم.